العمرة، كل هذه من صور القرائن. إذن أنت هذا المؤول ليس محتاجا أن يقول أنه أحرم بالحج أولا ثم أحرمه، أنه قدم ذكر الحج على ذكر العمرة، هو لا يحتاج، يكفيه فقط أن يقول إيه أنه جمع بينهما في إهلال واحد، سواء ذكر الحج أولا أو ذكر العمرة أولا، هذا لا يضرني لأن جميع ذلك من صور القرآن. كده واضح؟ يبقى المؤول ليس محتاجا إلى أن يقول أن ذكر الحج وقع منه أولا. لماذا؟ لأن القرآن يتحقق بغير هذه الصورة. إذا وقع ذكر العمرة أولا والحج بعده في إهلال واحد، فهذا من صور الإيه؟ القرآن. شرحت هذا الكلام؟ لأرتني؟ واعلم أنه لا يحتاج الجمع بين الأحاديث إلى ارتكاب كون القرآن بمعنى تقدم الإحرام بالحج على الإحرام بالعمرة. لا، لست محتاجا إلى هذا، لست محتاجا إلى أن تقول النبي ذكر الحج أولا ثم أردفه بذكر العمرة، ولست محتاجا بأن تقول النبي بدأ بالحج وأدخل عليه العمرة. ماشي؟ لأن القرآن يحصل، فإنه يمكن الجمع وإن كان قد وقع الإحرام بالعمرة أولا، وهذا متصور بصورتين، بأن يقدم ذكر العمرة على ذكر الحج، أو أن يحرم بالعمرة وحدها فقط ثم بعد ذلك يدخل عليها الحج. فالتأويل الذي ذكره على الوجه الذي ذكره غير محتاج إليه في طريق الجمع. ماشي. وقوله فتمتع الناس إلى آخره ثمل على التمتع اللغوي، فإنهم لم يكونوا متمتعين بمعنى التمتع المشهور الذي هو الإحرام بالعمرة ثم التحلل منها ثم الإحرام بالحج، فإنهم لم يحرموا بالعمرة ابتداء، وإنما تمتعوا بفسخ الحج إلى العمرة على ما جاء في الأحاديث. يبقى التمتع هنا بمعنى إيه؟ تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم أحرموا بالحج ثم تمتعوا وانتفعوا بإيه؟ بأن تحللوا من حجهم بإيه؟ بأداء عمرتهم. وهذا معنى ثاني من المعاني الذي يطلق عليها التمتع. فقد استعمل التمتع في معناه اللغوي وهو مطلق الانتفاع، وفسخ الحج إلى العمرة فرد من أفراد التمتع بالمعنى اللغوي. يبقى التمتع يا مولانا، التمتع بالمعنى اللغوي بمعنى مطلق الانتفاع، وفسخ الحج إلى العمرة فرد من أفراد هذا المعنى. كده واضح؟ يبقى يصدق عليه أنه تمتع من جهة أنه فرد من أفراد التمتع اللغوي. كده واضح؟ أو يكون تمتعوا بفسخ العمرة إلى الحج كمن أحرم بالعمرة ابتداء نظرا إلى المآل، ثم إنهم أحرموا بالحج بعد ذلك فكانوا متمتعين. طيب خلي بالك من حاجة يا مولانا، إلى المآل هي مش المال، نظرا إلى المال. طب أشرحها لي كيف هذا. لنفرض أنهم أحرموا بالحج أولا، ولما طالت المدة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ييسر عليهم أمرهم أن يتحللوا من حجهم بأداء عمرة، ففسخوا الحج بالعمرة. طيب عندما أحلوا من حجهم بأداء عمرته، حلوا وتمتعوا بما يتمتع به الحلال، فلما اقترب وقت الحج وكان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرموا بالإيه؟ بالحج، فآل أمرهم إلى التمتع. يبقى تمتع الناس